مين يغفر يفصنا وين في الزوز مثنفا مفغير ذمث في يد قصد جاي سيدي I'm not sure if I'm going to be able to do that.